تفسير الآية 6 من سورة الزلزلة، يقول تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي يومها يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم إلى مكان حسابهم متشتتين، أي متفرقين مختلفين، فمنهم من يكون بيض الوجوه آمنين وهم كل مسلم فعل الخير في دنياه، ومنهم سود الوجوه فزعين وهم كل فاعل للشر، وأيضا يصدرون بمعنى ينصرفون بعد انتهاء حسابهم أشتاتا، حيث يصدر بعضهم للجنة بدرجاتها وبعضهم للنار بدركاتها. إنهم يصدرون ليروا أعمالهم، أي لكي يبصروا كتب أعمالهم المسجلة فيها كل ما عملوه وقالوه في دنياهم وجزاؤها وثوابها، ويعلموا بها ويطلعوا عليها، أي ليريهم الله ما عملوا من خير أو شر، ويجازيهم على الخير خيرا وسعادة، وعلى الشر شرا وتعاسة، بما يناسب بكل عدل دون أي ذرة ظلم.